بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. في شرح المفردات عليكم صلى الله عليه وسلم: الفتى المراد به العبد. إذا كلمة فتى قد تطلق على العبد. مر بنا: تراود فتاها عن نفسه. فتاها يعني ايه؟ خادمها او عبدها. عصر العنب ونحوه يعصره عصرا استخرج ماءه، واعتصره كذلك. يبقى عصر العنب او اعتصر العنب يبقى معناها ايه؟ استخرج ماءه. واسم ذلك الماء العصير، وهو فعيل بمعنى مفعول. يعني عصير على وزن ايه؟ لا، على وزن فعيل، لكن المعنى مفعول. احيانا تاتي الصيغ على اوزان ومعناها على اوزان ايه اخرى. يعني لما نقرا: وفديناه بذبح عظيم. ذبح على وزن ايه؟ فعل، لكن بمعنى مفعول، أي وفديناه بمذبوح عظيم. ده من مد كلمة عصرة. الخمر ما أسكر من عصير العنب، وهي مؤنثة. تقول: هذا الخمر ولا هذه الخمر؟ مؤنثة، يبقى هذه الخمر. وقد تذكر، تقول: هذا الخمر. إذا هي تؤنث وإيه؟ وهناك كلمات في اللغة تؤنث وتذكر. مثال: كلمة طريق، سبيل، تقول: هذا الطريق، هذه الطريق، هذا السبيل، هذه السبيل، وهكذا. حمل الشيء على ظهره أو رأسه أو دابته، يحمله حملا وحملان، رفعه واستقل بثقله. يعني كلمة حمل سهلة، إنسان يحمل شيئا. الطير جمع طائر، مثل صاحب وصحب، زي ما صاحب جمع صحب، فطائر جمع إيه؟ طير. هذا من الجموع، مش الجمع الوحيد، يعني هذا من الجموع. وجمع الطير طيور وأطيار، مثل فرخ وفروخ وأفراخ. أنتم ملاحظين حاجة؟ الطير أصلا جمع، وبعدين بنجمعها تاني، نجمعها على إيه؟ طيور. يبقى الجمع جمع. أيضا هناك كلمات في اللغة تجمع وجمعها إيه؟ يجمع أيضا. الخبز معروف، يقال لواحد منه رغيف، يقال: أكلت رغيفا أو رغيفين أو ثلاثة أرغفة أو نصف رغيف. ما لا داعي أنه يكثر من كان يكفي إشارة وخلاص. ولا يقال: أكلت خبزين. تقول: أكلت رغيفين، لكن ما تقولش أكلت إيه؟ خبزين. يقال: خبز الخبز يخبزه خبزا فهو خباز، وموضع الخبز مخبز فرن يعني. بكسر الباء مخبز. طبعا اسم المكان والزمان له طريقة في اشتقاقه. فوق ظرف مكان، وهو نقيض تحت، يعني فوق عكسها ايه؟ تحت. الرأس بل فوق رأسي عضو معروف، وهو مذكر جمع رؤوس وأرؤس. هو طبعا بيقول لك الرأس مذكر وكاتب في الهامش ايه يؤنث أهل البلاد العربية الآن في كلامهم وكتاباتهم فلا تغتر بذلك. يعني أقول هذا الرأس يعني موجود في كلام الأدباء، هذا الرأس لي، هذا الرأس لي وكان معي يطوف بالبيت، يعني دماغي كانت معايا وأنا بطوف بالبيت. طيب كده الإيضاحات اللغوية ظاهرة. نبدأ بقى ودخل، طبعا دي قصة جديدة، قصة دخول السجن موضوع جديد عن الموضوع، بل هو استئنافية، استئنافية يعني سنستأنف كلاما جديد. دخل فعل ايه يا جماعة؟ ماضي مبني على ايه؟ فتح. الفتح ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر لا مفتوح. دخل معه، فضل معه، مع دي ظرف، ظرف. طيب ظرف هنا مكان ولا زمان؟ مكان، يعني السجن مكان. الهاء الموجودة في الظرف مضاف إليه، معه. وانت ناخدها قاعدة كده يعني، لأن نريد أن ننبه عليها كثيرا فهي واضحة. الضمير المتصل بس يبقى مضاف إليه. طيب السجن مع ظرف زمان، الظروف أسماء، الظروف وأسماء. السجن تبقى ايه؟ مفعول به، لأن هو ليس داخلا، ده مدخول فيه. لكن من اللي دخل السجن؟ يبقى فتيان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى. كده احنا خدنا جملتنا فعل وفعله ايه؟ مفعول وبعض مكملات الجملة كالظرف. قال أحدهما، جملة تانية، قال فعل ماض، من اللي قال؟ أحد، يبقى فاعل مرفوع بالضمة. الضمير اللي في أحد دي تبقى إيه؟ يبقى إيه؟ مضاف إليه. القاعدة بقى مع ملاحظة إن قال هتحتاج جملة اسمها جملة مقول الإيه؟ القول، وهي في محل نصب، لأن القائل فاعل والكلام المقال مفعول به، كل الكلام اللي اتقال. فانت لما تقول قال احدهما وتسمع كده ماذا قال؟ اني اراني اعصر خمرا، يبقى هذه الجمله في محل نصب مفعول به وتسمى مقول الايه؟ القول. تبدا جمله مقول القول اني، نعرف ان بتنصب المبتدا وبترفع الخبر، ويسميها النحويون حرف مشبه بالفعل، حرف مشبه بالفعل. نعم، مشبه بالفعل ليه؟ لأنها بتحتاج لمنصوب ومرفوع، مثل الفعل يحتاج لمرفوع ومنصوب. ما دام بتحتاج حاجتين زي الفعل كده فقالوا عليه في حرف مشبه بالفعل. طيب هي بتنصب الاسم بالاتفاق، ما احد يختلف ان تنصب ايه؟ الاسم. لكن رفع الخبر هل هو باتفاق؟ ليس باتفاق. ليه؟ لان الجملة قبل ان كانت مبتدا وخبر وكلاهما ايه؟ مرفوع. فلما دخلت ان، ما الذي تغير؟ الاسم المبتدا فقط. فقال البصريون، ورأيهم هو الصواب، إن بتنصب المبتدا وبترفع الخبر. الكوفيين قالوا لا، الخبر مرفوع على ما كان قبل إن، هو اتغير، الخبر كان مرفوع وإن جات ما عملتش حاجة، لكن كلامهم هذا مرجوح. يبقى نقول كده إن تنصب الاسم بالاتفاق وترفع الخبر على الراجح. لكن يهمنا نعرف الرأي الثاني، لأن كل رأي بلوه عليه أدلة وفيه ردود عليه إذا كان خطأ أو حتى مرجو. إني الياء دي إيه؟ أي ضمير يتصل بإن وأخواتها هو اسمها. هذه قاعدة أيضا، أي ضمير يتصل بإن أو إحدى أخواتها هو اسمها. يعني قلت لعلي اسم العل، لا اسم العل، لعلهم يرجعون اللي هم اسم العل، كأني بك كذا، كأني اسم كأن، وهكذا، وقس على هذا. النني الياء، النون النون دي اسمها نون الوقاية. يجوز أن تقول إني وإنني، والقرآن فيه إيه؟ الأمران موجودان في كتاب الله. تقول إني ليه؟ لأن أنت عندك نون مشددة وجيت تحط لها يا متكلم، فالحرف لا يكسر، فجبنا نون وكسرناه ونسميناها نون الوقاية، فاجتمع عندي ثلاث نونات، إنني، فحدث يعني ثقل أو شيء من الثقل، فيشرع على طريقة الفقهاء بقى، يعني يشرع عندنا في اللغة يعني مش فتوى يعني جاء عن عرب تخفيف مثل ذلك بحذف إحدى النونات، فتعزف مين؟ اللي جايبك دي إني، يبقى تعزف نون وقاية. لكن قلت إنني يبقى إن موجودة ونون وقاية موجودة، والياء ده الضمير اللي هو اسمه. طيب، وكل إخوات إن بتلحقها النون، هل هذا صواب؟ يعني إن إنني كأن كأنني، لكن لكنني. تعال بقى عند إيه، سيبك من ذنون، ذنون لو إن وأن ولكن وكأن. تعال على ليت ولعل، تقول ليتني تمشي، هي الصواب أصلا. ويندر أن تحذف، يندر أن تقول ليتي، وورد لكن نادر جدا. لعل عكسها، لعل عكسها الأكثر ألا تلحقهم، وتقول لعلي، ويندر لعلني. ركز معايا، يبقى لعل وليت عكس بعض في الندرة والكثرة، في الندرة والكثرة. لكن الأمر الثاني جائز، عشان لما تجدوا في بيت من الشعر لا ينكر، لكن احنا يعني نقيس كلامنا على المشهور الكثير. لو تتبعنا كل شاذ كل نادر لفشلت اللغة، هتلاقي في ناس بتقول لك الفاعل منصوب، وناس بتقول لك المفعول مرفوع، وناس بتقول لك اسم ان بتعملش حاجه، خش على هتلاقي كل حاجه موجود. لكن هل تترك الاف الشواهد وتشير على شاهد واحد؟ وقد يكون الشاهد شاذ لا يعرف له قائل الى اخره. يبقى اني اللي هي اسم ان، منتظرين احنا دلوقتي ايه خبر، ايه خبر ان، اني لو انا وقفت كده هل اتضح المعنى؟ لا. طب اللي هيوضح لي المعنى ده احكم عليه من دلوقتي ايه؟ خب، اني بعمل ايه؟ اراني اعصر خمرا. يبقى جمله اراني اعصر خمرا كلها قبل ما نفصلها تبقى في محل رفع خبر ان، لكن ده الخبر هنا جاء جمله فعليه فتحتاج الى تفصيل. خبر نفسه أراني، هي دي أرى من الرؤية البصرية ولا رؤية منامية؟ دي منامية، يبقى تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. هو الأراني المفعول الأول اللي هو مين؟ يا المتكلم. أراني أراك بتعمل إيه؟ أعصر خمرا. يبقى جملة أعصر خمرا في محل نصب مفعول به ثان. طب لو بعض الناس قال لك الرؤية دي من رؤية بصرية، يعني هو رأى ببصري وإن كان في النوم ببصري، سهل تنصب مفعول واحد اللي هو الياء، وجملة أعصر خمرا تبقى حال، تبقى جملة حالية في محل نصب. طيب أرى كيف تعرب؟ أرى جزاك الله خير، فعل مضارع مرفوع بماذا؟ بارك الله فيك، تمام. أرى آخر ألف، الفعل المضارع اللي بيبقى آخر ألف ويجي مرفوع، تقول مرفوع بالضمة المقدرة للتعذر، لأن الألف لا تقبل أي حركة. ممكن تجرب الفتحة الألف تحط على ضمة أو تحط على كسر؟ مش ممكن، مستحيل. طيب، يبقى أرسل الرفع إن لم يسبق بنصب ولا جازم، علامة الرفع الضمة المقدرة. ما تنساش إن أي فعل محتاج فاعل. أين فاعل أرى؟ بارك الله فيك، تمام. أرى أنا، إذا مستتر وجوبا تقديره أنا. طب المفعول اللي على وجه أنها رؤية منامية عاوزة مفعولين، يبقى الياء مفعول أول وجملة أصل خبر مفعول تاني. الرأي الثاني لو قلنا دي رؤية بصرية تنصب مفعولا واحدا، يبقى المفعول الواحد هو كلمة الياء، ضمير الياء وجملة أصل خمرا تبقى حال. أعصروا، أعصروا فعل إيه؟ مضار لم يسبق بإيه؟ نصب ولا جاز، إذن هو مرفوع. ده فعل صح الآخر بس أي مشكلة فيه، مرفوع بالضمة الظاهرة. أعصروا، أين فاعل أعصروا؟ أنا، مستتر وجوبا تقديره أنا، أعصر أنا. يعصر ماذا؟ خمرا، مفعول به منصوب بالفتح. ثم تقول الجملة في محل نصب مفعول به ثان على اعتبار أرى منامية تنصب مفعولين، أو في محل نصب حال إذا اعتبرنا أرى رؤية بصرية تنصب مفعولا واحد. وقال الآخر، هل دي واو عاطفة ولا استئنافية يا جماعة؟ عاطفة، واحد قال والتاني قال كذا، واو عاطفة. قال الآخر زي قال أحدهما، فعلوا إيه؟ فعلوا فاعل، قال فعل ماضي والآخر فاعل مرفوع بالضم. ماذا قال هذا الآخر؟ إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة. يبقى هذا الكلام الذي قاله الآخر في محل نصب مقول القول ظلم به، إني أراني أحمل زي إني أراني إيه؟ أعصر، مفيش جديد. فوق ظرف، ظرف منصوب، ظرف مكان منصوب بالفتح. رأسي مضاف إليه، والياء اللي فيها دي مضاف إليه. يحمل إيه بقى؟ خبزا، خبزا زي خمرا، أعصر خمرا أحمل خبز مفعول به. تأكل الطير منه، يا سلام. الجملة دي في محل إيه يا جماعة؟ جملة تأكل الطير منه، نعم، بارك الله فيك. بس ما تقولش محل نعت بقى، هي نعت في محل نص. ليه؟ لأن الجمل وأشباهها بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فلما تقول خبزا موصوف بإيه؟ تأكل الطير منه، يعني هذا الخبز موصوف بأن الطير تأكل منه. دي الجملة كلها كإجمال. إذا فصلنا تأكل مضارع مرفوع لا يوجد نصب ولا جازم قبله، مرفوع ضمة الظاهرة. الطير فاعل مرفوع بالضمة، منه أد الجار ومجرور متعلق بالفعل تأكل. نبئنا بتأويله، نبئ فعل إيه؟ ماله؟ مبنى سكون، بارك الله فيه. الأمر دايما مبني، يعني أنت أول أي فعل أمر تقول مبني، ما يتغير، ما يبقاش مبني في حالات ومعرف حالات، دائما مبني. مش الأمر بس، الأمر والماضي دائما مبنيات، أي ماضي يبقى مبني، أي أمر يبقى مبني. لكن بقى اللي محتاج تفكير، يعني دي ممكن ما نحتاجش تفكير، اللي يحتاج تفكير هي علامة البناء بقى. طب مبني على إيه؟ نبئ بين السكون واضحة. طب نبئنا، ندئ ده لا نبأ هو، بل سينبؤون. يبقى هما ده النادي مفعول، يبقى الفعل مستتر وجوبا تنبئ انت، نبئنا انت. انما النادي ضمير مبني في محل على السكون في محل نصب مفعول به بتاويله، جر ومجرور مضاف اليه، الهاء اللي في الاخر دي مضاف اليه. انا نراك من المحسنين. إنا أصلها إيه؟ إنانا. تقول إنا واسموها. فتقول إنا واسموها يعني اسمها الألف ولا إيه؟ لا، ما تقول أصلها إنانا، بس حذفت إحدى النونات للتخفيف. فأنت تقول بتوضحها كده، إن أصلها إنانا، إنا والنا اسمها، وحذفت النون للتخفيف. طب إنا محتاجة خبر، إنا إيه؟ نراك. يبقى جملة نراك دي الخبر إن. طب نراك فين فاعل نرى؟ نحن. والكاف المفعول برضو هنقول نرى دي يعني من الرأي، يعني تقول أنا أرى رأيا، أرى رأيا يعني تبصره بعينيك، برضو لو من الرأي تنصب مفعولين. أو نراك نشاهدك، احنا شايفينك من المحسنين. إذا قلنا تنصب مفعول واحد فهو الكاف. طب مفعولين، يبقى شبه الجملة هو من المحسنين، ده المفعول التالي. بتنصب واحد بس جر ومجرور، من المحسنين جر ومجرور وخلاص. طبعا المحسنين جمع مذكر ايه؟ سالم، يرفع بالواو وينصب ويجر بالايه؟ بالياء. طبعا اللي احنا عملناه دون اعراب الآية، لكن كاستنباط قواعد ممكن تستنبط منها كثير كثير خالص. يعني تقول الفعل الماضي ممكن نتكلم فيه، الفعل وانواع نتكلم فيه، يعني كثير. لكن الشيخ علق على ايه في الآية؟ جاب كلمة فتى، دي بنسميها في النحو ايه او في الصرف مقصور، بنسميها ايه؟ مقصور. الكلمة الأخيرة ألف مقصور. فكيف تثنى وكيف تجمع؟ هو عاوز يستنبط القاعدة دي. ليه؟ لأن كلمة فتيان ثنيت، ولما ثنيت قلبت الألف إلى ياء، شكت فتى ألف في ألف، فلما جت مثنى الفتى ياء، ما قالش فتوان أو فتان، لا قلب الألف ياء. لما تيجي تثني عصا هتقول إيه؟ لا، عصيان دي جام لما تكسير، وكلمة عمية كمان عصوان، عصوان. تقول الله يا هي حكاية، هي بتتعمل بمزاجها كده اللي له مزاج يخليها يا ماشي. لا، الألف إذا كانت في المقصور ثالثة رقم ثلاثة يعني، فتقول لي ده بألف فتح مش دعوة بأل، لو ألف فتح هي برضو رقم ثلاثة، قال دي لا تعد، ترد إلى أصلها. والموضوع ده مهم جدا في القراءات، لأن يقولك احنا بنميل الألف اللي أصلها ياء، اللي أصلها إيه؟ طب واللي أصلها واو؟ لا تمال، لا تمال. يبقى لزاما علينا أن نعرف إزاي نعرف أصلها. فالشاطبي حتى يعني كان يقول وتثنية الأسماء تكشفها. وتثنية الأسماء إيه؟ يعني عندك اسم إذا ثنيته ردت الألف إلى أصلها فكشفت. وده يقول لك العصا ما تتم... لا تمال. تقول لي عصا، قال هي عصايا، ما يلش دي يعني الألف دواوية. كيف عرفت أنها واوية؟ عندما نثنيها تبقى عصوان، يبقى الألف أصلها الواو ما تتميلش. لكن إنما تقول إيه تراودوا فتاها، الناس اللي بتميلوا تراودوا إيه؟ فتيها. طب ميلتوا ألف فتاها ليه؟ لأنها يائية. حكاية يائية وهي تأثر في القراءات وفي الإملاء. الألف اللي أصلها ياء بتتكتب إيه؟ ياء. واللي أصلها واو تبقى ألفا كما هي. وتنام. انت ما الإملة مطلوبة، الإملة مطلوبة احنا نتكلم صح ونفهم صح ونكتب صح ثلاث كلمات القرآن والسنة وفهم ثلاث الايه اعرف اللغة برضه نتكلم صح ونفهم صح ونكتب صح هم حطوا دول قصاد دول ما جيت اثنيها بص هو بيقول لك اللي اصلها ياء والثنيه تردها للياء طب يعني نشوف المعلومه تجيبها من يعني عندك الاسم تثنيه طب عندك المثنى تبقى المثنى يعرفك الايه الاصل يعني المعاجم بقى المعاجم لما تشوف مثنى فتى يقول لك فتى ياء فتعرف ان هم ايه ان اصلها الياء حتى لما انت تيجي تكتب فتى تكتبها فتى ايه ياء طب ليه لان اصلها ياء طب بتوع الام عملوا كده ليه عشان يفرقون بين الالف اليائيه والالف الايه اللغويه فخلوا اللغويه زي ما هي الف هتبدا لما تكتب كلمه دعا كمان بالايه بالالف لكن قضى طب ما قضى اخت دعا الالف ثالثه ودي ثالثه ايوه بس دعا ووي في الفعل بقى بت ايه بترد الفعل اليك يعني تحط تاء المتكلم دعوت ولا دعيته يبقى دي واوي دعا دعوت يبقى دي الف واوي يبقى في طريقه في الاسماء التثنيه وفي طرق ثانيه طيب في الافعال تجيب المضارع او تنسي تحط فيه تاء المتكلم يعني قلت دعا يدعو رجعت واو تاء هو يريد ان يقول الالف الثالثه في المقصور اذا ثنيه أو جمع جمعا مؤنثا سالما ترد إلى أصله تقول فتى فتيان فتيات عصى عصوان عصوات التثنية وجمع المؤنث السالم زي بعض طيب وبقول كانت ثالثة تقلب ياء إذا كانت ثالثة بدلا من الياء نحو فتى فتيان راحة راحيات إذا كانت الألف أربعة أو أكثر نفترض مثلا كلمة مستشفى الألف بعيد أكثر من ثلاثة رابعة فأكثر تقلب ياء من غير ما تفكر في حاجة بقى حتى في الإمالة قال لك الرقم أربعة فأكثر تمال شوف العلم كله مرتبط بإيه؟ ببعضه يعني حتى شوف التثنية وهناك برضه قال لك لو أكثر من أربعة ميالة ما تفكرش في أصله مش محتاجين فانت لما تيجي تقول مستشفى والثانيه تقول ايه مستشفيان طب جمعها مؤنث سالم كده مستشفيات يبقى الرابعه فاكثر ما تقولش بقى اصلها ايه وفصلها ايه تقلبها ياء وخلاص وتقلب واوا اذا كانت ثالثه بدلا من الواو يعني اصلها الواو عصى عصوان قفا قفوان دي القاعده طبعا هو جاب جزء من القاعده لكن انت مثلا لما اقول لك وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار المصطفين دي مفردها ايه مصطفى طيب والمصطفين ده مثنى ولا جمع انتوا بتطلعوا جمع عشان ان اصبت فمن الله وان اخطات فليس مش انا اللي غلطت الغلط اللي اتكلم انا خليك ساكت لابد في الدوره كده وما تتعلمش لا اتكلم واغلط ما تخافش عادي ده الواحد يتعلم قد يتعلم من خطئي اكثر مما يتعلم من ايه من صوابي لما تغلط وتعلق عليه تبقى لها قصه وموقف في حياتك تتنسيش انما قلتها صح محدش علق ومشيت واتناسب بعد كده تبقى لها موقف دي المصطفين جامد ده ايه والابو انهما وانهم هم كل الانبياء دول عندنا لمن طب انت جمعت مصطفى ازاي؟ حذفنا الالف وابقينا على الفتحة قبلها مصطفى وبعدين بقى مرفوعة هتحط لها ونو منصوبة ومجرورة هتحط لها ايه؟ يبقى نقول لو في الرفع مصطفونا او مثلا طلاب المعهد مصطفونا مصطفونا انا حذفت الالف وابقيت على ايه وقلت مصطفون، لا مصطفون، أبقيت على الفتحة قبل الألف التي حذفت. وبعدين دخل بقى علامة اللي هترفع وونو، هتنصب أو تجر يا ونون، زي الآية كده لمن، بس من حرف جر، لمن المصطفين. لكن خلينا مع الشيخ على قد القاعدة اللي هو استنباط. يبقى الألف رقم ثلاثة ترد إلى أصلها، واو تاء بواو. في التثنية جمع المؤنث السال، ما جيتش ناحية جمع مذكر السال. رابعة فأكثر ترد إلى الياء بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. لا، جمع مذكر سالم هو جمع ليس ملحقا. الكلمات الملحقة معدودة، ما هي؟ أنت فتحت باب الملحق، والله يعني جزاك الله خير، عم نتعلم يا جماعة، مش حاجة، مفيش واحد يبقى دماغه ضيقة ويقول لك هو بيتبدأ يطلع بره، خلينا هنا، خلينا هنا. إيه؟ احنا كلما خرجنا قطفنا ثمرة وإيه؟ وعدنا، هنطلع نلعب بره، بنقول نكت، نطلع نجيب معلومة ونرجع. ايه هي الملحقات، الكلمات الملحقة بجمع المذكر السالم؟ بنون دي واحد، سنون اثنين، الله يفتح عليك اهلون، عالمون، ها؟ قولي ايه ده، انتوا ما شاء الله، والله انا احسدكم بقى، المستوى بقى حلو قوي، ما شاء الله ما شاء الله، ها؟ اراضون، ها؟ سنون، قلناها. ها ده في حاجة، انت كلكم قال ايه ده في حاجة بقى. ها الفضل وقود، هي كلمة 20 و30، الثمان كلمات لحد 90، ده برضه من الفضل. ده في كمان حاجة، ها في واحدة في سورة المطفي، فيه عليون، نعم، ده في عليين، وما أدرك ما عليون، العالمين موجودة. لا أقول لك هات لي ملحق بجمع مذكر من الفاتحة. سهل. لو واحد يقول لك يا نهار أبيض، الفاتحة فيها، الفاتحة فيها جمع ملحق، وأنا بقرأها في كل صلاة وأنا مش واخد بالي. ما العالمين. ممكن واحد يسأل سؤال يقول إيه؟ هم بتوع العربي دول يعني غاويين مشاكل. طب ما يقولوا العالمين دي جمع مذكر سالم وخلاص. إيه؟ لأنه ملحق، ما تخليه جمع مذكر سالم وخلاص. مين يجاوبنا على السؤال ده؟ اتفضل. ما هو؟ لغير العاقل، الله يفتح عليك، ما شاء الله. يعني عشان اجمع كلمه جمع مذكر سالم، يا تبقى عاقل يا وصف للعاقل. يعني المؤمن مؤمنون، صادق صادقون، حتى زيد اقول زيدون. لكن ما ينفعش تقول جمع باب بابون، ولا جمع حائط حائطون، ما ينفعش. تقول طيب الكلام يجر بعضه ايه؟ بعض. في السماوات والارض لما ناداها ربها قالتا ايه؟ اتينا طائعين. يا بقت يا سماء وارض عاقله بقى. يعني لو احنا مشينا على ما نتعلمه نقول قالتا اتينا طائعتين. مش مثنى. قالتا مش قلنا قالتا اثنين. يزيد عن غض الطرف عن الجمع قالتا اتينا طائعات. لكن طائعين جمع مذكر سالم. جماعه الهبل المستشرقين يقول لك تعالوا في غلطه. ايه غلطه؟ غلطه فهم دول انصاف، يعني ده حتى مش اعشار علم، ده ما خدوش حاجه من العلم، دول ناس هبل خالص. يقول لك مش انتوا بتقولوا، احنا بنقول دي بس. يعني زي ما يقول لك ليس البر، يقول لك في امسك ايه غلطه. غلطه دي يا جماعه قالوا مش انتوا بتقولوا ان كان واخواتها بترفع المبتدا وبتنصب الخبر؟ ما قلناش الا دي؟ ما قلناش ان ساعات الخبر بيتقدم على المبتدا؟ يعني هو خد حته وقال لك امسك. امسك ايه يا جماعه؟ جماعه اتعلموا قبل ما تعترضوا، سبحان الله. البر خبر ليس مقدم، ايه المشكله؟ هل يعني هو خد حته قاعده وما خدش الايه؟ الثانيه. طب احنا بنقول ان طائعين جمع مذكر سالم، والمراد بهما السماوات والارض وهي ليست عاقله. ما الجواب؟ اعتبر ان مستشرق ابن لزينه قال ايه وبطلب من سيادتكم تخش توقفوه عند حد. نعم الله يفتح عليك. تمام كده حلو كده. العاقل اللي هو من صفاته بيسمع وبيفهم وبيجاوب. طب ما هو ده اللي حصل من السماء والارض. هو ايه صنم يعني ما تكلموش؟ مش ان عرضنا الامانات على السماوات ده في عرض يعني في اختيار. اه فابينا. اللي بيأبى ده بيفهم ولا بيفهمش؟ حتى لو كان ما بيفهمش تحطوا ضمه البرسيم والتبن ما بيفهمش ما بيتكلمش. لا ده عرضنا الأمانة فأبينا أن يحملناه وإيه أشفقنا منه. سبحان الله. طب تعلمنا على أكثر من كده. يبقى لما صدر منهما ما لا يصدر إلا من العاقل عوملوا معاملة الإيه العاقل. احنا مش هنقولهم عاقل لكن صدر منهم ما لا يصدر إلا عن العقلاء وهو السماع والفهم والجواب. هيتية طوعا أو كرم قالتا أتينا طائعين. واحد مجرم يقول لك أب تعالى بقى أنتوا دول الإسلام بتاعكم هي حتى خارج النحو يعني هي متعلقة بالآية. قال لك أنتوا بتقول الإسلام حرية وبتاع ولا إكراه فين؟ أو مين تغنونا بالحاجات دي؟ ده ربكم مارس الجبروت مش حتى مع البشر مع غير البشر. فين الجبروت؟ قال لك أه ده بيرسم على السماء والأرض يقولون هتيجوا بمزاجكم او غصب ايه فيها طوعا او كرها. فهم طبعا يعني ايه قالك كده كده احنا ايه احنا كده كده هنروح يلا خلاص ايه. قالت اتينا طائعين كيف نجيب كيف نجيب على دي الشبهة ولا دي اش مجالنا. خلينا في النحو خلينا في الشبهة للنحو متلتلة. ماشي ماشي. هو معلق على دخل معه السجن. نقول دخلته بغير فيه يعني تقول دخلت المسجد او دخلت في المسجد. يعني ممكن تعدي دخل للمفعول بدون حرف جر وممكن تعديه بالايه بحرف الجر. عندك ودخل جناته مفيش فيه. ودخل المدينة. طيب ولمن دخل بيتي ومن دخله. طيب ورأيت ان يدخلون في دين الله. يبقى الاثنين موجودين في القرآن في اللغة. دخل الشيء او دخل في الشيء. ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وقد اجتمع الامران. شفت الحلاوة بقى يا سلام. في قوله تعالى فدخلي في عبادي ودخلي جنات. دي محل سؤال محترم. ليه داخل تتعدى بنفسها وبحرف الجر. وقد جمع في آيتين. فادخلي في والتانية ادخلي جنتي. ماشي اعرف المعلوم. تتعدى دخل تتعدى إلى المفعول بنفسها وبحرف الجر. وقد جمع ذلك وقد جمع الأمران في آيتين متلاصقتين اذكرهما. يعني هي بتنصب المفعول من غير واسطة مفيش حرف جر موجود يعني. لكن دخل في يعني لم تصل للمفعول إلا بحرف جر. عشان كده بقول حرف الجر والمجرور مفعول به في محل نصب مفعول به. طيب نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم لا أنا بتاع نحو. نعم حاضر. هو أنتوا جزاكم الله خيرا أن الحاجة اللي بتيجي عندكم مش فاهمينها تحاولوا تعرفوه ما تعدوهاش كده يعني. لكن في ناس متخصصة في الحاجات دي تفيد أحسن مني مئات المرات والله. يعني لما يجي اي حد من مشايخنا الكبار الشيخ زكريا الدكتور جمال الشيخ احمد سليمان دكتور صبري الناس اللي هم الاكابر في العلم ودي تخصصهم بقى واحنا عندي جواب واسمع منكم ونلقح الجوابين بايه ببعض.